صمت 6 أيام كفارة يمينين، لكن الصيام لم يكن متتاليا، فهل أعيد ما صمت أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟ يجزي إن شاء الله، لكن التتابع أولى، لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع وقرا في قوله جل وعلا فصيام 3 أيام قرأها متتابعة، وهو مسعود رضي الله عنه، فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة نرجو أن تجزئها لكن ترك الأحوط، وإن قضيتها احتياطا متتابعة فلا بأس. جزاكم الله خيرا.